بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر واحد الأمور وواحد الأوامر، لأن عندنا أمر يراد به طلب الفعل، وعندنا أمر يراد به الشأن، واضح ولا لا؟ وما أمر فرعون برشيد، يعني وما شأنه برشيد. والأمر الذي هو جمعه أمور، هذا الأمر الذي هو الشأن، جمعه شؤون. والأمر الذي جمعه أوامر، هذا الأمر الاصطلاح الذي معنا في هذا الباب. نعم. والأمر الذي هو واحد الأوامر معناه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحده استدعاء فعل الواجب بالقول ممن كان دون الطالب. هذا تعريف الأمر على رأي المصنف، تعريفه يقول: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا تعريفه، يعني تعريفه مرتب، هو استدعاء الفعل بالقول، هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. يعني يفهم منه هنا أن الآمر يكون يطلب من المأمور الفعل، هذا الأول، يطلب من المأمور الفعل، ويكون الآمر أعلى والمأمور دونه، ويكون بالقول، يعني أخرج الكتابة والإشارة، يعني صلى الله عليه وسلم لهم أن يجلسوا. هل هذا أمر في الاصطلاح؟ لا، لكنه يقوم مقام الأمر على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. معناها أن الأمر إذا أتى لأمر مشروع لا يسمى أمر على رأي المصنف، لأن الأمر الذي يفيد الوجوب، واضح ولا لا؟ أما إذا أمر الشارع بأمر للاستحباب فهذا ليس، لا يدخل في هذا التعريف، واضح ولا لا؟ على رأي المصنف، وسيأتي تعريفه مختصرا. قال: وحده، حده يعني تعريفه، تعريفه استدعاء فعل واجب، يعني استدعاء الفعل الواجب بالقول، أخرج الكتابة والإشارة، ممن كان دون الطالب، يعني الآمر أعلى من المأمور، واضح ولا لا؟ لأن الآمر إما أن يكون أعلى أو مساوي أو أدنى. إذا كان الآمر أعلى يكون أمر، وإذا كان الآمر مساوي يكون التماس، التماس. وإذا كان الآمر أدنى يكون دعاء، يكون دعاء، واضح ولا لا؟ طيب. نعم. قوله استدعاء بمعنى طلب، وقوله فعل يشمل القول هنا، يعني أن يطلب من الإنسان الفعل سواء كان قولا أو فعلا، فالقول فعل اللسان والفعل عمل الجوارح. وقوله بالقول خرج به الاستدعاء بالإشارة، فلا بد في القول من النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتابة، يعني لا يدخل في تعريف الأمر وإن كان يفيد الأمر. نعم. وقوله ممن كان دون الطالب، أن يكون الطالب الذي استدعي أعلى من المطلوب، استدعى أن يكون الطالب الذي استدعى أعلى من المطلوب، فخرج به من كان مساويا ومن كان أعلى من الطالب. فمن كان مساويا فتوجيه الأمر إليه التماس، ومن كان أعلى فتوجيه الأمر إليه دعاء. وهذا معنى كلام المؤلف إجمالا: أمر مع استعلى وعكسه دعاء، أمر مع استعلى وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقح. هذا هو أمر مع استعلى، أمر مع استعلى وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقح، وفي التساوي فالتماس وقع. يعني أمر مع الاستعلاء، كان الأمر أعلى، أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء، يعني الأمر أدنى والمأمور أعلى، هذا دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع. نعم. ونبين لأن محترزات التعريف وقوله، يعني تقول شخص مساوي لك في السن والعلم قريب لك، تقول أعطني هذا الماء، هذا أمر، ماذا تريد؟ التماس، التماس. الأب يقول لولده أعطني الماء، ها، هذا دعاء. نعم. وقوله استدعاء فعل خرج من استدعاء ما لا يدل على الطلب، فذلك ليس أمر، فذلك ليس أمر. وخرج بقوله استدعاء فعل النهي، لأنه بقوله ولا بقولنا؟ بقوله. اي نعم. وخرج بقولنا استدعاء فعل النهي لانه استدعاء الطلب. وخرج بقولنا واجب استدعاء ما ليس بواجب، الندب والمباع والتمني وما اشبه ذلك. وهذه تسمى محترزات تعريف الامر. نعم. فالندب مثل صلي راتبه الضوء، مثل امر. والتمني في قول الشاعر الا ايها الليل الطويل الم جلي وما الإصباح منك بأمثله. وقولون جري فعل أمر، لكن هل يصح أن يوجه الأمر إلى الليل؟ لا، ولكن معناه التمني، أي أتمنى أن جري يا ليل وصبح، لكنه بصيغة الأمر. نعم. وخرج بقولنا بالقول المشاورة والكتابة، فلو أشرت، لكن هل نقول هنا على أيها الليل انجلي انجلي، هل نقول هذا التماس ولا أمر؟ ها، هل الليل مساوي للشخص؟ إذا ماذا يكون؟ مرة معنا الآن تمني، ما يسمى أمر ولا التماس. نعم. وخرج بقولنا بالقول الإشارات والكتابة، فلو أشرت إلى شخص بيدك أن يجلس لم يكن ذلك أمرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليه من يجلسه، فهذا ليس بأمر اصطلاحي لأنه ليس قولا. ها، انتبهوا، الشيخ يقول ليس بأمر اصطلاحا، الكلمات هذه مهمة جدا، يعني قد يأتينا شخص يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أمرهم أن أجلسوا، لا أمرهم، لكن بتعريف الأمر الاصطلاحي الإشارة ليست أمر، هذا معناه. نعم. وكذلك الكتابات كما لو أتت إلى شخص أن يذهب إلى مكان ما فهذا لا يسمى أمرا، لأنه استدعاء فعل بالكتابة وليس بالقول. وفي هذا نظر، في هذا نظر، أن الإشارة لا تكون أمر والكتابة لا تكون أمر، هذا فيه نظر، لأن الإشارة تكون أمر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة أنه يأمر بالإشارة وينهى بالإشارة أحيانا. نعم. وفي هذا نظر، وذلك لأن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب في خلاف الإشارة، ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة كما مكتوبة، قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وكتب الله تعالى التوراة بيده، هل نقول إن الأوامر التي في التوراة ليست أمرا؟ لا، بل هي أمر، فما كان بالكتابات فهو أمر. وقوله رحمه الله ممن كان دون الطالب، أي لا بد أن يكون الأمر أعلى من المأمور، الآمر أعلى من المأمور، وهذه العبارة فيها تسامح، وذلك لأن الأدنى قد يأمر الأعلى استدلالا له، ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء، يشمل من وضع نفسه أعلى من المأمور وليس بعالم. فلو أن الرقيق انفرد بسيده وقال له افعل كذا وإلا رميتك بهذا السهم وهو يقدر على هذا، فماذا يكون هذا؟ هو أمر. ولهذا العلماء يقولون إذا عرف شيء ينبغي أن يكون جامع مانع، التعريف هنا ليس مانع، يعني ممكن يدخل فيه شيء، ولهذا لا ينضبط التعريف إلا إذا كان جامع مانع. ما معنى جامع؟ يعني جامع لجميع أفراده، مستوعبها جميعا التعريف، ومانع ما يدخل فيه أشياء يخرجه. فهنا لما قال إن الأمر إذا كان على وجه الاستعلاء، يعني الأمر أعلى من المأمور، صح؟ أحيانا يكون الأمر أدنى من المأمور، لكن في موقف يستذله، مثل هنا، صح ولا لا؟ ولهذا يكون التعريف فيه شيء، ما كان جامع، ما هو بجامع ما أنا. نعم. ولذا فإن السيد سوف ينفذ، لأن العبد يرى نفسه كان أعلى من سيده، ولذلك نقول تحرير العبارة على وجه الاستعلاء. نعم، على وجه الاستعلاء، ولا نقول أعلى من الآمر، لأن على وجه الاستعلاء قد يستعلي الإنسان وهو ليس بأعلى، لكن في موقف من المواقف. نعم. أما المصنف يقول ها على وجه الآمر أعلى من المأمور دون الطالب المأمور، واضح ولا؟ وإذا قلنا على وجه الاستعلاء ما ترد عندنا هذه الإرادات، لأن حتى الأدنى، حتى الأدنى إذا أمر على الأعلى في وقت استدلاله كما مثل هنا يكون على وجه الاستعلاء، صح ولا لا؟ نعم. إذا التاريخ سليم للأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة لتشمل الطبع والكتاب. طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة، هذا تعريف الأمر، هذا تعريف الأمر وهو تعريف شامل وجامع. نعم. قال رحمه الله بصيغة فالوجوب حقق حيث قرينة نفل وأطلق. يقول أن الأمر لما عرفه قال بصيغة افعل، لأن أحيانا يأتينا أمر بغير صيغة افعل ثم ليطوفوا البيت العتيق، هذا ليس صيغة افعل، لكنه في معنى افعل بل قد يكون أبلغ. ولهذا العلماء يقولون الخبر إذا أريد به الأمر ها وولاة الأحمال أجلهن يتربصن في أنفسهن أربعة، يتربصن هذا خبر لكن يراد به الأمر. فالمصنف يقول الأمر الذي يأتي بصيغة افعل، أما الذي ليس بصيغة افعل ها فهو ليس بالأمر اصطلاحا، واضح ولا لا؟ لكنه ما قصد هذا المصنف، قصد أن الغالب والأعم أن يكون الأمر بصيغة افعل، وإلا قد يأتي الأمر بغير صيغة افعل لكنه يفيد الأمر، انتبهوا. فليس مراد المصنف بصيغة افعل أنه إذا أتى أمر بغير صيغة افعل أنه لا يعد أمرا، لا، لكن الغالب أن يكون بصيغة افعل. نعم. قال بصيغة افعل فالوجوب حقق، يعني تحقق، يعني الأصل في أمر الوجوب، هذا معنى كلام الوجوب هنا محقق وسيأتي. حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني الأمر الأصل فيها الوجوب، انتبهوا، إذا لم يكن معه قرينة تصرفه عن الوجوب وكان مطلقا، افعل كذا، أقم الصلاة مطلق، زور المقابر ها هذا مطلق، وإذا كان مطلق وش الأصل؟ الوجوب، صح؟ لكن دلت قرينة على أن زيارة القبور ليست واجبة ها. ولهذا يقول المصنف إذا أتى الأمر، إذا أتى الأمر بصيغة افعل وانتفع عن القرينة الصارفة له عن الوجوب وأطلق ها فقد تحقق أنه يفيد الوجوب. ولهذا قال بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. نعم. طيب أطلق ما هي هذه الألف؟ لماذا قال أطلق؟ هل هو مثنى؟ نعم، هذه القافية أحسنت، هذه الروي للبيت، والأصل أطلق، وإذا أردت أن تقفت تسكن تكون أطلق، ولكنه لأجل البيت. نعم. قوله بصيغة افعل أي لابد أن يكون الأمر بصيغة افعل، وهذا هو الأصل أن يكون الأمر بصيغة افعل، ويعني به فعل الأمر سواء افعل أو استفعل أو تفعل أو ما أشبه ذلك، لكن قد يبني الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فهذا فعل مضارع والجملة خبرية لأن معناها الأمر. وقول المؤلف رحمه الله بصيغة فعل ليس قيدا أو شرطا بل هو بيان للأولى أن يكون بصيغة فعل. قال المؤلف الوجوب حقق يريد بذلك ما يقتضيه الأمر، هل يفيد الندب بالوجوب أم نتوقف حتى يتبين لنا؟ المؤلف يقول إنه للوجوب حيث القرينة انتفت وأطلق، فالأمر للوجوب إذا أطلق ما لم توجد قرينة تدل على أنه يدل على غير الوجوب، وهذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين، واستدلوا بقول الله تعالى ما هو الأصل في الأمر الوجوب؟ انتبهوا، ثلاث أقوال وستمر معنا ونذكر كل قول عندما يتكلم عليه الشيخ. الأول أن الأصل في الأمر الوجوب، هذا أمر الأول، واضح؟ طيب هذا القول الأول. نعم، القول الأول الأصل في أمر الوجوب وهو الذي على أكثر الأصوليين. نعم. واستدلوا بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجه الدلالة أن كل الأوامر، لا نقول هذا مستحب وهذا غير مستحب، لا، كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب إلا بقرينة. نعم. هذه الآية تفيد الوعيد لمن خالف أي أمر كان. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة يشير لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ إذا رد بعض قوله فيهدى. عبارة قوية من الإمام أحمد رحمه الله، يعني ليس الأمر بالسهل، وهذا خارج الأصول، خارج موضوعنا، لكنه يتعلق برد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قد يتساهل الإنسان في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها ويتركها، ثم يبتلى بالزيغ فيقع بالكفر، ثم يبتلى بالزيغ ويقع في الكفر. ولهذا يقول العلماء: من تتبع الرخص تزندق. الشخص الذي يتساهل بالسنن يترك هذه ويتبع الرخص ممكن يمرق من الدين ويخرجها لا يشعر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. نعم. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى، قوله ويصح قوله، نعم، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وآيات كثيرة في هذا المعنى، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. إذن القول الأول أن الأصل في الأمر ما هو؟ الوجوب. القول الثاني: الأصل في الأمر الاستحباب. القول الثاني: الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الذمة بريئة فلا نؤثمها إلا بقرينة، إلا بدليل. واضح ولا لا؟ نعم. ولهذا قال وقيل، والشيخ هنا أشار إليه بعبارة وقيل، يعني هذا القول هو أضعف الأقوال. القول بأن الأصل في الأوامر الاستحباب هذا أضعف الأقوال، لأن عندنا أقوال ثلاثة: الأول الأصل الوجوب، والثاني الأصل الاستحباب، وهذا أضعفها. نعم. وقيل إن الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر يدل على طلبه، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإن قلنا بالوجوب أثم الدار، فنقول إن الأصل عدم التأثيم، وإن قلنا أنه عصى وخالف لكن الأصل عدم التأثيم. وأجابوا عن الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لأن الإنسان إذا خالف الآية لا، ليس معنى هذا أنه محاد للآية، لا، لكنه مؤولها، يفسرها تفسيرها. فالذين يقولون الأصل في الأمر الاستحباب قالوا المراد بهذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يقول هناك فرق بين كلمة عن وبين أمر، يخالف أمره أو يخالف عن أمره. واضح ولا لا؟ انتبهوا الفرق بينهما. نعم. وأجابوا عن الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن الله تعالى لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، والفرق بينهما واضح، لأن عن أمره أي راغبين عنه، وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هوى نفس، وبين الراغب عنه الزاهد فيه، ولذلك جاءت كلمة عن الدالة على المجاوزة. وهذا فرق عظيم، أن الشخص يترك السنة راغبا عنها لا يريدها، وشخص آخر يترك السنة تساهل كسل، فرق بينهما. واضح ولا لا؟ نعم. قال: كما قال ابن مالك: بعن تجاوزا عني من قد بطن. لا بعن تجاوزا عن من قد بطن، عن من قد فطن، عنا بعن تجاوزا عنا من قد فطن. نعم. بعن تجاوزا عنا من قد فطن. وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعها، فتكون كل الأوامر على لأن هذه الآية هي التي فيها وعيد. فإذا كانت هذه الآية المراد بها الاستحباب، صح ولا لا؟ معنى كل الأوامر التي في القرآن الأصل فيها الاستحباب. نعم. هذا القول الثالث، وهو أن الأوامر إذا قصد بها العبادة فالأصل وجوب. الأوامر إذا قصد العبادة فالأصل وجوب، وإذا قصد الآداب فالأصل استحباب. وأظن هذه مرت معنا كثيرا، الأوامر إن قصد العبادة فالأصل الوجوب، وإن قصد الآداب فالاستحباب الأصل. طيب، النواهي نأخذ هذه الفائدة أيضا، النواهي إن قصد العبادة فالأصل التحريم، وإن قصد الآداب فالأصل الكراهة. واضح ولا لا؟ نعم. قال: طبعا وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ولهذا أوامر كثيرة إذا انتعل أحدكم فلا انتعل بيمينه، إذا خلع بشماله إلى آخره، مثل هذه أوامر لكنها من باب أي شيء؟ باب الأداب، فتكون للاستحباب لا للوجوب. نعم. أما ما شأنه التعقل فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا له، بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما كان سبيله الأخلاق والآداب فهو للاستحباب، لأن الأخلاق والآداب ليست على سبيل التعقل، لكن قد يفعلها الإنسان امتثالا لأمر الله، فيكون بذلك عالما لله تعالى. وهذا القول لا بأس به، وقد يكون أقرب الأقوال ثلاثة، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد العلماء رحمهم الله كلهم أو جمهورهم يقولون إنها للاستحباب، وهذا أقرب ما نتخلص به، وهو أن نقول نتخلص به من أي شيء؟ من الإشكال، لأن الأوامر كثيرة، فهل كلها الوجوب؟ لا. كيف نتخلص من هذا الإشكال؟ نتخلص من هذا الإشكال بحمل أوامر العبادة على الوجوب وأوامر الأداب على الاستحباب. نعم. وهو أن نقول ما كان من شأن العبادة فهو للوجوب، وما كان من شأن الآداب والأخلاق فالأمر للاستحباب، وهذا ما لم يوجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب، لأن الكلام السابق في الأمر المطلق. طيب، القرينة هنا متى نحتاجها في الوجوب والاستحباب؟ إذا كان الأوامر الأداب، أما إذا كان الأوامر العبادة لا نحتاج قرينة، الأصل الوجوب. حنا قلنا انتبهوا، قلنا الأصل في الأمر ما هو؟ إذا كان عبادة الوجوب، لا نحتاج قرينة، الأصل الوجوب. الأوامر إذا كانت من باب الأداب والأخلاق الأصل الاستحباب، إلا إذا وجد قرينة، إذا وجد قرينة. فمثلا بعض الأمور المستحبة قد يكون يقترن فيها مشابهة، كالأكل باليمين كالأكل بالشمال مشابهة، هذه أداب، لكن الشبه هنا نقل من كونها أداب إلى كونها عبادة. نعم. أما مع وجود القرينة فالواجب العمل بها، فمثلا الأمر بالأكل باليمين من الأداب، فعلى القاعدة يكون للاستحباب، لكن ورد قرينة تدل على أنه للوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل والشرب بالشمال قال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والشيطان أكفر الكافرين، والتشبه بالكفار محرم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا مع دليل من لنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. يعني هو لما قال أنه الأصل وجوب ما لم يدل على قرينة، هنا بين القرينة، قال: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، يعني فلا يكون واجب. يعني إذا دل الدليل من شرعنا من الشرع على أن هذا الأمر للإباحة أو للندب فلا يكون واجبا، فلا يكون الأصل واجب، لأن حال الأمر يأتي والغرض منها الإباحة. قال الله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. هنا أمر اصطادوا، هل معنى هذا أن الإنسان إذا خلع إحرامه وانتهى يجب أن يصيد؟ لا يقول بهذا أحد. إذا المراد بالأمر هنا الاستحباب، فإذا أتى دليل من الشرع يدل على أن الأمر يراد به الإباحة فهو مباح، أو يراد به الاستحباب فهو مستحب. نعم. معناه أنه إذا وجد دليل على الإباحة فإن الأمر للإباحة، أو على الندب فالأمر للندب، ولهذا قال: بل صرفوه عن الوجوب حكم بحمله على المراد منهما. إذا دلت القرينة يجب أن نصرفه من الواجب إلى ما دلت القرينة على صرف له، إما المندوب أو للإباحة، ولهذا قال: بل صرفه عن الوجوب حتم، يعني أمر لازم إذا دلت القرينة لازم، بحمل الأمر على المراد منهما، يعني المراد من الإباحة أو من الاستحباب، المراد منهما يعني الإباحة أو الاستحباب. نعم. قوله صرفوا أي صرف الأمر عن الوجوب، وقوله حكم أي لزم، وقوله بحمده على المراد منهما أي من الإباحة أو الندب. فإن وجد دليل يدل على حمله على الإباحة وجب حمله على الإباحة، وإن وجد دليل يدل على أن الأمر للندب وجب حمل الأمر على الندب. مثال ذلك: قوله تعالى وإذا أحللتم فاصطادوا. قوله تعالى نعم. قوله تعالى وإذا أحللتم فاصطادوا. طيب نعم. وقوله فإذا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. انتبهوا، إذا ورد الأمر بعد الحظر هل يفيد الإباحة أو يفيد الرد إلى الحكم السابق؟ انتبهوا لهذه المسألة. إذا ورد الأمر بعد الحظر يعني بعد الحر بعد التحريم بعد المنع، هل الأصل فيه الإباحة أو الرد للحكم السابق؟ فهنا قال وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بالصيد، أمر بالصيد، فهو للإباحة على كل حال، هو للإباحة. لكن هل هذا الأمر لما كان عليه قبل التحريم أو الأصل فيه الإباحة؟ قال بعض العلماء إن الشيء إذا كان مباح ثم حرم ثم أمر به فالأمر هنا يكون للإباحة، الأمر للإباحة. والقول الثاني أن الشيء إذا حرم ثم أمر به فيكون الحكم لما كان عليه قبل التحريم، لما كان عليه قبل التحريم، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. وهذا القول الثاني هو الأقرب، أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. طيب المثال الأول وإذا حللتم فاصطادوا. الآن الصيد حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الصيد حرم ثم بعد التحريم أمر به، أمر به، نرده إلى الحكم السابق قبل التحريم، ما حكمه قبل التحريم؟ الإباحة. إذا الأمر هنا الإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، حرم البيع ووجبت الصلاة، هنا أمر بالصلاة ثم بعد ذلك أمر بالانتشار في الأرض، ما حكم الانتشار قبل المنع؟ الإباحة. إذا الأصل الإباحة. انتبهوا. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فدع الصلاة وقت أقرائك وقت حيضتك، فإذا طهرت فاغتسلي وصلي. هنا أمر بعد حظر، ما هو الحظر؟ فدع الصلاة، فدع الصلاة، ثم قال بعد ذلك اغتسلي وصلي. هنا أمر بالصلاة أو ليس بأمر؟ أمر. ما نوع الأمر هنا؟ إن قلنا الأصل في الأمر بعد الحظر الإباحة، صارت الصلاة هنا مباحة، ورد الإشكال. وإن قلنا أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل، ارتحنا، جمعنا بين النصوص. فالصلاة قبل الحيض ما حكمها؟ إذن الأمر هنا للوجوب أو للإباحة؟ قال الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم. الآن في الأشهر الحرم حرم الله القتل، قتل المشركين، حرم قتاله، واضح لا؟ ثم بعد ذلك أمر بقتلهم بعد الأشهر الحرم. الأمر هنا واقتل المشركين، هل هو للوجوب أو للإباحة أو للاستحباب؟ ما حكمه قبل أشهر الحرم؟ واجب قتل المشركين. إذن ما المراد بالأمر هنا؟ للوجوب. إذن ليس الأمر إذا أتى بعد الحظر أنه للإباحة مطلقا، لا. القول الراجح والذي عليه كثير من أهل الأصول أن الأمر إذا كان بعد الحظر فيرد الحكم إلى ما كان قبل التحريم، ما كان قبل الحظر. إن كان للإباحة فللإباحة، وإن كان للاستحباب فللاستحباب، وإن كان للوجوب فللوجوب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.